قل سبحان الله.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم إنهم هم الفائزون. وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق وقل رب اغفر وارحم وأنت خير وأنت خير الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الأكمام والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم.